بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى.